إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى من شرح كتاب مقاصد التشريع الإسلامي للدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله، ولكن يعني يوجد درسان فات تسجيلهما، فقلنا إن شاء الله يمكن يعني أن نمر عليهما مرورا سريعا. الدرس اللي هو كان يتكلم عن موضوع التيسير الطارئ في الأحكام الشرعية، والدرس الأول هو في المقدمة تعريف بعلم المقاصد وكذا، فإن شاء الله نمر على الموضوعين دول مرورا سريعا من باب المراجعة لمن حضرهما معنا من قبل، وللفائدة يعني لمن لم يحضر إن شاء الله. في موضوع أنواع التيسير الطارئ في الأحكام الشرعية العملية، أنواع التيسير الطارئ في الأحكام الشرعية العملية. المشكلة أن الصفحات مش مرقمة، لو حد عنده مرقم الصفحات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالكلام عن اليسر الطارئ أو التخفيفي. التيسير في الشريعة الإسلامية كما عرفتم ينقسم إلى نوعين، يسر أصلي ويسر طارئ. يسر أصلي ويسر طارئ. اليسر الأصلي معناه أن جميع التشريعات الإسلامية هي في ذاتها ميسرة، هي في ذاتها ميسرة، ليس فيها مشقة يعني زائدة عن المعتاد. فيها مشقات نعم، لكن مشقات يعني اعتيادية مما يعتادها الناس في أمور معايشهم، ليس فيها شيء من المشقة يعني الزائدة عن المعتاد. فهذا طبيعة التشريعات الإسلامية في أصلها أنها ميسرة. ثم بعد ذلك يعني رغم أن التشريعات الإسلامية ميسرة، إلا أنه يعرض للإنسان بعض الظروف أو الحالات التي تجعل هذا التشريع الذي هو ميسر في أصله يصبح شاقا عليه في حرج، كما لو كان الإنسان يعني مريضا أو مسافرا أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، فهذه يعني أسباب تعرض للإنسان فتجعل التشريع الذي هو في أصله ميسر يصبح شاقا عليه مشقة يعني زائدة عن المعتاد. فحينئذ يأتي نوع آخر من التيسير، وهو التيسير الطارئ. فالشرع راعى هذه الحالات، فرغم أن التشريع في ذاته ميسر، لكن زيادة في التيسير إذا عرض للإنسان حالة أصبح التشريع الذي هو ميسر في أصله أصبح شاقا عليه، فإن الشرع ييسره عليه تيسيرا آخر في هذه الحالات. فقال اليسر الطارئ أو التخفيفي، قال للتخفيف أسباب منها المرض والسفر والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى. عموم البلوى يعني شيوع، يعني ابتلاء الناس بهذا الأمر، يعني مشكلة يعني تعم الناس أو معظمهم، يعني ليست خاصة بأفراد معينين وإنما يعني أصبحت حاجة للمجتمع ككل، يعني هذه يحتاج إلى تيسير أمر من الأمور التي عثرت عليه رغم أنها كانت ميسرة في أصلها. فهنا هذه الأسباب مما تدعو إلى التيسير في شريعة الإسلام. طيب، قال أنواع التيسير الطارئ في الأحكام الشرعية العملية. هناك أنواع لهذا التيسير الطارئ. النوع الأول تخفيف الإسقاط، فيسقط الفعل عن المكلف إذا كان يشق عليه القيام به، فأصل المشقة أنها من الدرجة الثالثة، لكن لهذا الشخص هي من الدرجة الثانية. هذا طبعا على أساس يعني أن المشقات يعني أنواع. لو قلنا أن المشقة ثلاث درجات: مشقة يعني عليا، ومشقة متوسطة، ومشقة خفيفة. فالمشقة يعني ثلاث درجات: درجة عليا، ودرجة متوسطة، ودرجة خفيفة. فأصل الفعل فيه مشقة من الدرجة الثالثة، يعني من اللي هي أخف الدرجات، لكن بسبب يعني هذا العذر أو الحالة التي فيها الإنسان أنه مسافر أو مريض، فرغم أن الفعل هذا مشقته في العادة هي من الدرجة الثالثة اللي هي أخف الدرجات، لكن في حقه تصبح من الدرجة الثانية نظرا لظروفه. فلأجل هذا يراعي الشرع هذه الحالة فيخفف عنه. قال: ومثال هذا حضور الجماعة للرجال مشقة من الدرجة الثالثة. حضور الجماعة مشقة من الدرجة الثالثة، يعني اللي هي الدرجة الخفيفة التي لا تستدعي إسقاط يعني التكليف أو كذا، لأنها من المشقة الخفيفة. لكنها بالنسبة لرجل مريض تعد من الثانية، لكن بالنسبة لرجل مريض هنا المشقة في حضور الجماعة في حقه تصبح يعني أشد في الدرجة الأعلى اللي هي الدرجة الثانية، فيحتاج أن تخفف إلى الدرجة الثالثة فنسقط عنه حضور الجماعة، ولا نسقط عنه حضور الصلاة، يعني لا نسقط عنه الصلاة بالمرة، ولكن نسقط عنه الجماعة، ونسقط عنه الجمعة أيضا، يعني المريض ليس عليه جمعة يصليها في بيته، لا تسقط عنه الصلاة بالمرة لأنه لا يشق عليه الصلاة بالمرة، ولكن يشق عليه الذهاب إلى المسجد فتسقط عنه. قال: ومن هذا النوع يسقط الحج عن الذي لا يجد إليه سبيلا، ويسقط الجهاد عن الأعمى والمريض والأعرج. طيب، هذا النوع الأول هو تخفيف الإسقاط. النوع الثاني تخفيف التنقيص، من أنواع التخفيف الطارئ أو العارض، تخفيف التنقيص بقصر الصلاة للمسافر، والتنقيص عما عجز عنه المريض من أركان الصلاة. هذا نوع من التخفيف بالإنقاص من قدر العبادة. فالمسافر مثلا يصلي الصلاة الرباعية يصليها ركعتين، فهذا تنقيص يعني في مقدار العبادة. وما عجز عنه المريض من أركان الصلاة يسقط عنه، فهذا من تخفيف التنقيص. طيب، تخفيف إبدال. تخفيف إبدال. قال: كمشروعية التيمم لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله، والفدية في الحج. فالذي عجز عن استعمال الماء أو فقد الماء، فهنا الشرع أبدله عن الوضوء إلى التيمم. وبالنسبة للحاج إذا شق عليه يعني الامتناع عن محظور من محظورات الإحرام مثلا، فإن الشرع يعني يسمح له بهذا المحظور ويبدله بدلا منه أنه يكون عليه فدية مثلا. طيب، قال: تخفيف، وكذلك من ترك واجبا واجبات الحج أو فعل محظورا من المحظورات يكون عليه فدية، فهذا من باب الإبدال. والفدية طبعا في ترك الواجب تكون الفدية دم، يعني ذبيحة يذبحها تذبح في الحرم في حدود الحرم ويتصدق بها على فقراء الحرم. وبالنسبة يعني لمن ارتكب محظورا محظورات الإحرام، الفدية بتكون صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وحتى أيضا بالنسبة لمن كان عليه دم يعني في الحج وعجز عن الدم، برضو هناك إبدال، أنه يبدل بأنه يصوم 3 أيام في الحج والسبعة إذا رجع أو كذا. هذا نوع أيضا من التيسير والتخفيف عنه بالإبدال، قد يشق عليه المال فيعطيه الشرع بديلا وهو الصيام. طيب، تخفيف تقديم. من أنواع التخفيف تخفيف تقديم، كجمع التقديم للمسافر والمريض، وجواز تعجيل زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وتعجيل زكاة المال. أحيانا المشقة تكون في أداء العبادة في وقتها يكون شاقا على الإنسان، لكن يسهل عليه أن يؤديها قبل الوقت، فهنا الشرع يخفف عنه ويسمح له بأداء العبادة قبل وقتها، فهذا تخفيف تقديم، كجمع التقديم للمسافر والمريض، يشق عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها ولكن يسهل عليه أن يقدمها ويعجلها. وتعجيل الزكاة، يمكن أن الإنسان يدفع مقدما زكاة سنة أو سنتين مقدما، قد يسهل عليه الآن عنده مال مثلا متوفر وبإمكانه أن يدفع زكاة سنة أو سنتين مقدما، فالشرع رخص له في هذا. زكاة الفطر يمكن أن يدفعها مقدما قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ويمكن طبعا أن يوكل يعني قبل ذلك، يدفعها للوكيل بحيث الوكيل يخرجها في الوقت المحدد، وهذه كلها من التيسيرات. تخفيف تأخير، كجمع التأخير وتأخير صيام رمضان للمسافر والمريض، وتخفيف قضاء الصلاة للنائم، هذه كلها من أنواع التخفيف، تخفيف تأخير يعني جمع التأخير، إذا شق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها لسفر أو مرض أو مطر أو ريح أو غير ذلك من الأعذار، يمكن أن يؤخر الصلاة ويجمعها مع الصلاة التي بعدها. وكذلك من كان مسافرا ويشق عليه أن يصوم رمضان وهو مسافر، يمكن أن يؤخر الصيام إلى ما بعد رجوعه إلى بلده، يقضي مكانه وهكذا. النوع الذي بعده النوع السادس، وهو تخفيف الترخيص. تخفيف الترخيص وهو ما استبيح من المحظورات عند الضرورة أو الحاجة، كإباحة أكل الميتة للمضطر والنطق بكلمة الكفر للمكره، وإباحة صلاة المستجمر مع بقية النجو بخلاف المستنجي. تخفيف الترخيص وهو ما استبيح من المحظورات للضرورة أو الحاجة، مثل إباحة أكل الميتة للمضطر، وإباحة النطق بكلمة الكفر للمكره، وإباحة صلاة المستجمر اللي هو الذي استعمل الأحجار في إزالة يعني النجاسة بعد قضاء الحاجة، فالأحجار مهما أزالت من النجاسات يتبقى لها أثر الذي يعني لا يمكن أن يزيله الحجر، فهذا يكون معفوا عنه الأثر الذي يكون في محل يعني قضاء الحاجة ويعني لا يمكن للحجر أن يزيله، فهذا يعفى عنه وله أن يصلي به ويكون معفوا عنه أنه يسير وفي إزالته حرج ومشقة، فالشرع خفف في هذه الحال. بخلاف المستنجي الذي يستعمل الماء، فهذا لا يشق الماء مع وجود الماء لا يشق عليه أن ينظف المحل تنظيفا تاما ويزيل جميع الأثار، لكن مع استعمال الحجر قد يتبقى بعض الأثر، قد يتبقى بعض الأثر الذي قد يتبقى بعض الأثر يعني الذي يشق عليه إزالته ولا يمكن إزالته بالحجر إلا بمشقة شديدة، فهذا يعفى عنه. النوع السابع، تخفيف التغيير، مثل تغيير هيئة الصلاة في حالة الخوف. مثل تغيير هيئة الصلاة في حالة الخوف، يعني صلاة الخوف فيها تغيير في هيئتها، بحيث إنه يسمح للمصلي في حالة المعركة في صلاة الخوف أن يتحرك وهو يصلي ويتوجه إلى جهة الأعداء ولو كانت غير جهة القبلة، وله أن يمشي ويتحرك ويقاتل وهو في أثناء الصلاة، فهذا تغيير في هيئة الصلاة من باب تخفيف التغيير مراعاة لهذه الظروف. طيب، قال النوع الثالث، تيسير المكلف على نفسه وعلى غيره. يعني كنا تكلمنا عن أنواع التيسير، فهناك يعني تيسير الشريعة في نفسها، أن الشريعة يعني ميسرة من جهة فهمها، يعني تيسير الشريعة من جهة الفهم، أن فهمها ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أن فهم الشريعة ميسر ويعني يسهل على الناس العلم بها والعمل بها. ثم التيسير بمعنى أن أحكام الشريعة في نفسها ميسرة يسهل على الناس العمل بها وتطبيقها. والنوع الثالث من التيسير، تيسير المكلف على نفسه وعلى غيره، أن الإنسان المكلف شرع له أن ييسر على نفسه وييسر على غيره ممن يعني له سلطان عليه أو ولاه الله أمره أو يستطيع أن ييسر عليه. قال أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأخذ الإنسان نفسه في النوافل وما فيه تخيير من الفرائض كالصيام في السفر بالميسور. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المكلفين إلى أن يأخذ الإنسان نفسه في النوافل يعني باليسر وألا يشق على نفسه، والفرض الذي فيه تخيير يعني يمكن أن يتركه إلى بديل عنه، فأيضا يشرع له أن يأخذ برخصة الله تعالى، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالله سبحانه وتعالى يحب أن إيه؟ أن تؤتى رخصه، كالمسافر معه رخصة أن يفطر، فالله تعالى يحب منه أن يأخذ بهذه الرخصة وييسر على نفسه، رغم أنه لا يجب عليه أن يأخذ بهذه الرخصة، لكن يعني الشرع ندب الإنسان إلى أن يخفف على نفسه. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقالوا في معناها يعني لا يقطع الله تعالى عنكم الثواب حتى تقطعوا العمل، حتى تقطعوا العمل. فعليكم من ما تطيقون من الأعمال، يعني لا يرهق الإنسان نفسه بأشياء من نوافل العبادات يعجز عن المداومة عليه. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني يداوم على القليل الذي لا يشق عليه بحيث يستطيع أن يواظب عليه، ولا يرهق نفسه بأشياء من نوافل العبادات فوق طاقته حتى يعجز عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. والمنبت هو الذي يركب فرسا في الصحراء ويركض بها لا يوقفها، يركض بها تظل تركض هذه الفرس حتى تهلك من التعب والإعياء، فتخر يعني مغشيا عليها وتهلك من الفرس، يعني من الخيل من في طبيعته أنه إذا لم يقفه صاحبه ليرتاح ويطعمه ويسقيه وكذا ظل يركض به إلى أن يسقط مرة واحدة هالكا من التعب والإعياء وقلة الطعام والشراب فيهلك. فهذا المنبت يعني هذا المستعجل يريد أن يصل إلى مقصده بسرعة، فيركب الفرس ويركض بها. صحيح أنه يعني يسرع في البداية لكن تهلك به في منتصف الطريق. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني لا هو قطع الأرض، لا هو قطع المسافة التي يريد أن يقطعها، ولا أبقى الظهر التي يركبها حتى ينتفع بها ويستفيد بها. فهذا مثل الذي يعني تأتيه حماسة في شيء من نوافل العبادات ويشق على نفسه حتى يهلكها، فلا هو يعني الذي قطع الطريق واستطاع أن يواصل إلى النهاية، ولا هو الذي يعني حافظ على الظهر، يعني حافظ على قوته وعلى طاقته حتى يستطيع أن يستعملها في شيء آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا وقاربوا وأبشروا، ومعنى سددوا وقاربوا، التسديد هو يعني إصابة الهدف، وقاربوا يعني المقاربة من إصابة الهدف. يعني أحيانا الإنسان هو يرمي السهم، إما أن يسدد يعني يصيب الهدف بالضبط الذي يريده، أو يقارب يعني حوله يكون قريبا منه، يعني لا يصيب نقطة الهدف بالضبط ولكن يقع السهم قريبا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا، يعني الأصل أن الإنسان يحاول أن يسدد أن يصيب الهدف بالضبط، لكن إذا عجز عن التسديد ليس معنى ذلك أن يترك العمل بالمرة، ولكن عليه أن يقارب، يعني يحاول إذا لم يستطع أن يؤدي يعني الطاعة أو العبادة على أكمل وجوهها، فعلى الأقل يحاول أن يقارب من الكمال قدر المستطاع. سددوا وقاربوا وأبشروا، يعني إذا سددتم وقاربتم فحينئذ أبشروا بما أعده الله لكم من الأجر والثواب. فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا العمل يعني هو فقط من باب الوسيلة والسبب، والمسبب في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فهو العمل سبب لدخول الجنة. يعني ليس معنى هذا الإنسان يترك العمل ويتكل يعني على رحمة الله سبحانه وتعالى وحدها بدون يعني أن يأخذ بالسبب. فعلى الإنسان أن يأخذ بالسبب ويعمل ما يستطيع، لكن عليه أن يعلم أن العمل ليس هو يعني المسبب الحقيقي، وإن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، والعمل سبب لدخول الجنة. يعني تماما مثل ما نقول يعني مثلا العلاج سبب في حصول الشفاء، والطعام سبب في حصول الشبع، والشرب سبب في حصول الري، والزرع سبب في حصول يعني الثمرة والحصاد. فهذه أسباب، والإنسان مكلف أن يأخذ بالسبب، يعني ليس أنه يتوكل، يعني هذا يسمى تواكلا وليس توكلا. الإنسان مثلا لا يزرع ولا يحرث ولا كذا وينتظر يعني أن يأتيه زرع وثمر بغير يعني جهد بذله، أو يكون مثلا جائعا ولا يأكل طعاما وينتظر أن يأتيه شبع بتقدير الله تعالى بدون أن يأخذ بسبب الشبع، وهكذا. فالعمل الصالح هو سبب لدخول الجنة، لكن لا يعتمد على السبب وحده، وإنما يأخذ بالسبب ويكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. قال: ونهى عن الوصال في الصوم لما فيه من المشقة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم. الوصال يعني أن يصل الإنسان صوم يوم بصوم اليوم الذي بعده، لا يفطر ولا يتسحر ولا يأكل شيئا بين اليومين، فيعني من غروب الشمس إلى طلوع فجر اليوم التالي لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا، فهذا هو الوصال، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل وينهى أمته عن الوصال، وقال: إني لست كهيئتكم. لما يعني أراد الصحابة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويواصلوا الصيام في رمضان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. صلى الله عليه وسلم قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الوصال، وواصل النبي صلى الله عليه وسلم أياما. فأراد بعض الصحابة أن يواصل رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم إياه، يعني حسبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم يعني من باب الإشفاق عليهم أو كذا، وأن الوصال فيه فضل، فظلوا يواصلون، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم منهم وأنكر عليهم و يعني ذلك، وبين أن الوصال يعني خصوصية له صلى الله عليه وسلم لما فيه من المشقة، فنسمناها عن الوصال لما فيه من المشقة. وقال: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن التشديد على أنفسهم، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن قوما من الأمم السابقة من اليهود والنصارى شددوا على أنفسهم، بالذات من النصارى، يعني شددوا على أنفسهم، فحرموا على أنفسهم الزواج، وحرموا على أنفسهم بعض الطيبات يعني تقربا إلى الله تعالى من غير أن يأمرهم الله تعالى بذلك. قال: فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع، هؤلاء الرهبان الذين تركوا الزواج وانقطعوا في الصوامع في الأديرة وأماكن العبادة، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يعني الله تعالى ما كتب هذا التشديد عليهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم. قال: وليس معنى اليسر في هذا الباب ترك العمل والتكاسل عنه، فإن الله تعالى مدح عباده المتقين بقوله: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ولكن المعنى أن لا يحمل نفسه ما يشق عليها، بل يتعبد ما شاء الله ما دام نشيطا لذلك، فإن نشأت مشقة خارجة عن المعتاد أراح نفسه. يعني التوسط والاعتدال مطلوب في الأمور، فليس معنى يعني النهي عن تشديد الإنسان على نفسه أن يتكاسل بالمرة ويحرم نفسه من أبواب الخير وأبواب التقرب إلى الله تعالى بنوافل العبادات، ولا في نفس الوقت يعني يغلو ويشدد على نفسه ويرهق نفسه بما فوق طاقته، ولكن يعني يسارع في الخيرات ويجتهد يعني ويتحمل لو مشقة يسيرة يعني يمكنه أن يحتملها طلبا للثواب والأجر وكذا يفعل، لكن إذا وصلت المشقة إلى مشقة يعني زائدة عن الحد وتؤدي به إلى تنفيره عن العبادة وانقطاعه عنها، فحينئذ يخفف على نفسه. قال: ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وحبل مربوط بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. زينب أم المؤمنين رضي الله عنها كانت يعني ربطت حبلا بين عمودين من أعمدة المسجد، تصلي بالليل، تقوم الليل وتصلي بالليل، حتى إذا غلبها النعاس يعني وكادت يعني تسقط يعني من الإعياء والتعب وكذا، تعلقت بهذا الحبل حتى لا تسقط من التعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال يعني: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، يعني طالما كان نشيطا وقادرا على الصلاة بالليل فليصلي، فإذا أصابه الكسل أو الفطور وغلبه النعاس فليقعد يعني فليختم صلاته ليتوقف يعني عند هذا المقدار إذا يعني أصابه الإعياء والتعب الشديد، ولا يواصل يعني مع التعب الشديد. قال: وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل عنه، فقالوا: صائم. كان مسافرا ورأى الناس مزدحمين على رجل ويظللون عليه فسأل عنه فقالوا: صائم، يعني صائم، وبسبب صيامه في السفر بلغ به الجهد يعني مشقة عظيمة حتى صار يعني محتاجا إلى من يظلله ومن يخدمه ويساعده، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. فالقصد يعني أن الأحاديث التي فيها يعني النهي عن التشديد على النفس في العبادة وكذا، إذا نظرنا إليها وجدناها وردت في أناس يعني منهم من قال إنه سيصوم فلا يفطر، أو أنه سيقوم فلا ينام، والذي قال إنه لا يتزوج النساء، ومن المؤمنين زينب رضي الله عنها التي كانت تقوم الليل حتى إذا غلبها النعاس تعلقت بحبل حتى يعني تقاوم النعاس وتواصل الصلاة، والذي كان صائما في السفر وعاجزا عن يعني عن خدمة نفسه ومحتاجا إلى من يظلله، فأمثال هؤلاء هم الذين يعني قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمثال هؤلاء هم الذين وردت فيهم هذه الأحاديث التي تنهى عن التشديد على النفس وكذا. فالقصد يعني أن الإنسان لا يأخذ هذه الأحاديث ويحتج بها بحيث مثلا يعني لو كان مثلا بيصوم مرة في يوم في الشهر ولا يومين في الشهر أو كذا، فيجي واحد يقول له يعني لا تشددوا على أنفسكم وأكلفوا من العمل ما تطيقون وكذا، أو مثلا بيصلي مثلا يوتر بثلاث ركعات خفيفات ولا كذا، فيجي واحد يقول له الدين يسر وكذا ولن يشد الدين، فالتيسير يعني القصد يعني خير الأمور الوسط، يعني يتقرب إلى الله تعالى بما يستطيع من العبادات في حدود يعني قوته وطاقته بما يستطيع أن يواظب عليه، ولكن لا يصل يعني إلى الحد الذي يكون فيه حرج شديد أو مشقة شديدة. قال: فسر بأن المراد من بلغ منه الجهد إلى مثل هذه الحال ولم يفطر، يعني حديث ليس من البر الصيام في السفر هو في حق من بلغ به الجهد يعني مبلغا كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه قال هذا إلا أنه كان يصوم في السفر صلى الله عليه وسلم أحيانا، وكذلك ورد في الحديث أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض، كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فإذا يعني الحالات التي نهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر هي التي يكون فيها مشقة يعني شديدة على المسافر، فحينئذ لا يشق على نفسه. لكن إذا كانت المشقة خفيفة فحينئذ يكون مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر. قال وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن تحصيل أجر النوافل بفعل القليل منها مع المحافظة على ما يفعله العبد منها والدوام عليه. قال وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن تحصيل أجر النوافل بفعل القليل منها مع المحافظة على ما يفعله العبد منها والدوام عليه أفضل من التشديد على النفس حينا والتراخي حينا آخر. فقال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني لو أن شخصا مثلا يأتي حماس مثلا ويختم القرآن في يعني في يوم أو في يومين أو كذا، ثم يعجز ويتوقف عن تلاوة القرآن بالمرة بقية السنة أو كذا، فهذا أقل أجرا ممن يعني حدد لنفسه مقدارا يستطيع أن يداوم عليه ويواظب عليه بحيث لا ينقطع عن تلاوة القرآن ويواظب عليه بصفة دائمة. فالقليل الذي يداوم عليه صاحبه أحسن من الكثير الذي يفعله يعني مرة في فترة حماس ثم يتوقف عنه وينقطع. طيب، قال من مظاهر التيسير في الشريعة رفع الحرج في حال الضرورة. من مظاهر التيسير في الشريعة رفع الحرج في حال الضرورة. والحرج قلنا له المشقة يعني الشديدة الزائدة على المعتاد، فمن مظاهر التيسير رفع الحرج في حال الضرورة. قال فما هي الضرورة وما ضوابطها وما الفرق بينها وبين الحاجة؟ قال الضرورة في اللغة اسم من الاضطرار، والاضطرار الاحتياج الشديد. الاضطرار الاحتياج الشديد. تقول حملتني الضرورة على كذا وكذا، وقد اضطر فلان إلى كذا وكذا. وعرفها الجرجاني بأنها النازل مما لا مدفع له. طيب، قال وهي عند الفقهاء بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، هلك أو قارب الهلاك. إذن الضرورة في اللغة هي الحاجة الشديدة، وفي اصطلاح الفقهاء هي أن يبلغ الإنسان حدا إذا لم يرتكب فيه المحظور، لم يقع فيه في المحرم أو لم يترك فيه الواجب، هلك أو قارب الهلاك. كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم. هذه الضرورة. وذكرنا يعني طبعا هذه الضرورة، وهناك مرتبة أخف منها وهي مرتبة الحاجة، اللي هو يعني أن يصل الإنسان حدا إذا لم يتناول الممنوع أو إذا لم يقع في المحظور أو يترك الواجب أصابه يعني ضرر شديد وحرج شديد، لكن هذا الحرج لا يصل به إلى درجة الهلاك أو تلف عضو من الأعضاء. يعني أحيانا يحصل الإنسان ضرر ومشقة شديدة يعني خارج عن المعتاد، لكن لا تصل إلى درجة الهلاك أو تلف عضو من الأعضاء، فهذه تسمى الحاجة. فهناك مرتبة الضرورة المرتبة العليا ومرتبة الحاجة، وكل من الضرورة والحاجة من أسباب الترخيص والتيسير في الشريعة الإسلامية. قال والدليل على هذا الضابط قوله تعالى، هذا الضابط اللي هو ضابط تعريف الضرورة، يعني قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فقوله في مخمصة أي في مجاعة شديدة تخمص فيها البطون أي تضمر وتضيق. يعني الله تعالى عندما أباح الأكل من الميتة أباحه لمن هو في مخمصة، يعني في حالة قد ضمرت فيها بطنه وضاقت. فقيد الله تعالى الضرورة بأنها حال المخمصة وهي التي تؤدي إلى الهلاك. الإنسان في هذه الحالة إذا يعني لم يأكل حتى خمصت بطنه، يعني ضاقت بطنه وضمرت إذا لم يأكل في هذه الحالة يعني سيهلك أو تتلف بعض أعضائه، فحينئذ رخص الله تعالى له في أكل الميتة. ثم ذكر الأدلة الشرعية على اعتبار الضرورة في الأحكام، ويعني منها آيات كريمة مثل قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآيات تبين إيه؟ يعني تحريم مطعومات معينة واستثناء حالة الضرورة، فإنه تباح فيها هذه المحرمات حفاظا على النفس من الهلاك. نتوقف هنا في هذا الموضع ونرجع مرة أخرى إن شاء الله إلى بداية الكتاب كذا، يعني نأخذ نبذة مختصرة إن شاء الله، مراجعة سريعة الموضوع، تعريف بعلم المقاصد وكذا، يعني باختصار إن شاء الله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكتاب الذي معنا هو مقاصد التشريع الإسلامي، مقاصد التشريع الإسلامي للدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله، ويعني هي مذكرة مختصرة نافعة في موضوع مقاصد الشريعة. افتتح المؤلف كتابه بالتعريف بعلم مقاصد التشريع أو مقاصد الشريعة. قال: علم المقاصد هو علم يدرس الأدلة إجمالا والأحكام الشرعية الخاصة، ويعتني بدراسة المعاني والحكم التي من أجلها شرعت الأحكام الشرعية، وقد تكون عامة وقد تكون خاصة. يعني الحكم، حكم الشريعة الإسلامية أو حكم التشريع أو المقاصد اللي هي الأهداف والغايات التي لأجلها شرعت الشرائع، منها يعني غايات عامة، حكم عامة للتشريع الإسلامي ككل، يعني هذه مقاصد للتشريع الإسلامي ككل. وهناك مقاصد خاصة يعني تتعلق بكل تشريع على حدة، يعني كل تشريع من التشريعات الإسلامية له مقاصد وله أهداف وله حكم وله أسرار. قال: فعلم المقاصد حقيقة هو علم مرتبط بأصول الفقه وبالفقه معا، له ارتباط بأصول الفقه وله ارتباط بالفقه. طبعا أصول الفقه هو العلم الذي يدرس إيه؟ أدلة الفقه الإجمالية، يعني علم أصول الفقه هو يتكلم عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد اللي هو المجتهد. فأتكلم عن أدلة الفقه الإجمالية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكذا، فهذه أصول الفقه. أصول الفقه تتكلم عن الأدلة الإجمالية، يعني الذي يدرس أصول الفقه يتكلم عن حجية القرآن وحجية السنة وحجية الإجماع والقياس وكذا بصفة عامة. جزاكم الله خير. الله يبارك. الذي يدرس أصول الفقه فإنه يدرس أدلة الفقه الإجمالية بصفة عامة، وأما علم الفقه فإنه يدرس فيه الإنسان الأدلة التفصيلية، يعني الآية التي تدل على وجوب الوضوء، الأحاديث التي وردت في صفة الوضوء وكذا، هذا مما يدرس في الفقه. لكن في أصول الفقه الكلام عن القرآن بصفة عامة وكيفية الاحتجاج بالقرآن والكلام عن السنة وحجيتها وكيفية الاستدلال بها وهكذا. فهذا العلم اللي هو علم مقاصد التشريع له علاقة بأصول الفقه وله علاقة بالفقه. فمثلا من مقاصد الشريعة العامة، مقاصد العامة للتشريع الإسلامي ككل: التيسير على المكلفين والأعمال بالنيات، والضرورات تبيح المحظورات. فهذه مقاصد عامة للشريعة الإسلامية ككل، أن من مقاصد الشريعة التيسير على المكلفين، ومن مقاصدها أن تعامل المكلفين على حسب نواياهم وترتب أحكامه، يعني الأحكام على حسب النوايا. ومن مقاصد الشريعة يعني التخفيف عن الناس في حال الضرورة وإباحة المحظورات عند الضرورة. وهناك مقاصد خاصة لكل حكم تكليفي على حدة، هناك مقاصد خاصة لكل حكم تكليفي على حدة. فمثلا المقصد الشرعي من مشروعية الصلاة هو أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها تزكية للنفوس، وأنها صلة بين العبد وربه وكذا، يعني هناك إيه مقاصد لتشريع الصلاة. وطبعا صلاة الجماعة والجمعة والعيدين وكذا فيها يعني مقاصد إيه زيادة على هذا، وهي أنها سبب لاجتماع المسلمين وتعارف بعضهم ببعض، و يعني سعي بعضهم في حوائج بعض وتقوية جمعهم وكذا إلى غير ذلك. والمقصد أو الحكمة من مشروعية الصيام كسر شهوة النفس وتذكر حال الفقراء، تذكر حال الفقراء كسر شهوة النفس، وغير ذلك من الحكم التي يذكرها الفقهاء. فالصيام يعني يدرب المسلم على الصبر وعلى الحلم وعلى مجاهدة النفس وعدم الاستسلام لشهواتها، ويذكره بحال الفقراء ويعينه على شكر النعمة وكذا. فهذه مقاصد خاصة بتشريع الصيام. قال: وفي مادة مقاصد التشريع سنتناول الكلام عن المقاصد العامة والمقاصد الخاصة في الشريعة الإسلامية، لكن سيكون التركيز على دراسة المقاصد العامة. في الحقيقة المقاصد الخاصة هذه يعني يطول ذكرها والمجال فيها يعني متسع، ولذلك يعني يركز يعني غالبا على المقاصد العامة، ثم من أراد التوسع فله أن يتوسع بعد ذلك في المقاصد الخاصة بكل تشريع. قال: لا سيما مقصد عام كثر الحديث عنه، وهو أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. يعني هذا من يعني أهم وأشمل المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد. فهذا من المقاصد العامة للتشريع الإسلامي، جلب المصالح ودفع المفاسد. يعني المؤلف في هذا الكتاب اقتصر على ثلاثة فقط، يعني تبعا لعدد من المؤلفين يعني أجملوا مقاصد الشريعة في هذه المقاصد الثلاثة، اللي هي جلب المصالح ودفع المفاسد، هذا المقصد الأول. والمقصد الثاني من المقاصد العامة التيسير ورفع الحرج. والمقصد الثالث اللي هو مراعاة مقاصد المكلفين أو مراعاة النوايا واعتبارها في الأحكام. فاعتبروا أن هذه المقاصد الثلاثة يمكن أن تندرج تحتها جميع المقاصد الإيه العامة الأخرى، يمكن أن ندرجها تحت واحدة من هذه الأقسام. فهذه طريقة يعني لبعض المؤلفين، ومنهم يعني من وسع في هذا وجعل المقاصد العامة أكثر من هذا، لكن يمكن يعني أن تندرج كلها تحت هذه الأنواع الثلاثة. بل يمكن لو قلنا يعني إنها مقصد أساسي هو جلب المصالح ودفع المفاسد، يمكن أن يندرج تحته كل الأنواع وكل المقاصد. يعني هو التيسير، هو التيسير هو دفع لمفسدة الحرج والعنت والمشقة وكذا. فلذلك التيسير في حد ذاته مصلحة، يمكن أن نقول يعني مصلحة التيسير من ضمن المصالح التي تجلب، ودفع مفسدة التعسير وكذا. قال: وعلم المقاصد هو أيضا علم المصالح والمفاسد. يعني البعض يتناول دراسة موضوعات مقاصد الشريعة تحت عنوان المصالح والمفاسد والكلام عن المصلحة في الشريعة الإسلامية، ويهتم بالضوابط الشرعية التي توازن بين المصالح والمفاسد عند تعارضها. طيب، قال: نشأة علم المقاصد والمراحل التي مر بها. علم مقاصد الشريعة مر بمراحل، المرحلة الأولى كان ظهور علم المقاصد مصاحبا للتشريع. المرحلة الأولى، المرحلة التي كان فيها علم المقاصد مصاحبا للتشريع الإسلامي، فإن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي جاءت من المشرع هي متضمنة لمقاصد التشريع الإسلامي. يعني قبل أن يدون علم مقاصد الشريعة كعلم يعني مدون له قواعده وله تقسيماته المختلفة، فإن مقاصد الشريعة هي موجودة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني علم مقاصد الشريعة كان موجودا قبل أن يدون وقبل أن يصطلح على تقسيماته وأنواعه، هو موجود في الآيات وفي الأحاديث الشريفة. وهذه تعتبر المرحلة الأولى من مراحل علم المقاصد، لأن الآيات القرآنية تتنزل وتشير إلى بعض المقاصد والمعاني والحكم التي من أجلها شرع الحكم. كذلك فإن كثيرا من الأحاديث النبوية تتحدث عن مقاصد الأحكام الشرعية وحكمها والغاية منها. ثم ذكر بعض الأمثلة من النصوص المتضمنة للمقاصد العامة، قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في هذه الآية إشارة إلى مقصد عام من مقاصد الشريعة وهو التيسير ورفع الحرج. كذلك قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. قوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فإذا هذه النصوص من الكتاب والسنة تتضمن إيه؟ يعني مقصدا عاما من مقاصد الشريعة وهو التيسير ورفع الحرج. قال: ومن النصوص المتضمنة لبعض المقاصد الجزئية قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ففي هذه الآية إشارة إلى المقصد من تشريع الزكاة وهو تطهير النفس وتزكيتها، وهذا مقصد من المقاصد الجزئية. قول الله تعالى عن الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا فيه أيضا إشارة إلى مقصد من المقاصد الجزئية من تشريع الصلاة. الحنيفية، المعنى اللغوي الحنيفية، الحنيف هو المائل عن شيء إلى غيره، من مال عن شيء إلى غيره يقال حنيف. ومنه يقال للرجل إذا يعني إذا كانت قدماه متباعدتين تباعدت ساقاه أو كذا يقال أحنف. يعني الأحنف يعني عند العرب هو الذي يعني مالت ساقاه يعني إلى الخارج كذا تباعدت مثلا، فيقال عنه الأحنف. فالحنيف هو الذي مال عن شيء إلى غيره. ثم يعني كانت تطلق على من مال عن عبادة الأوثان، يعني ترك عبادة الأوثان إلى التوحيد، يعني صار موحدا، يعني ترك عبادة الأوثان وصار موحدا. وكان العرب يطلقون على إبراهيم عليه السلام الحنيف، يعني الموحد الذي ترك دينهم أو مال عن دينهم وأعرض عنه إلى دين آخر. وكانوا يسمون يعني من يتركون عبادة الأوثان ويوحدون الله تعالى على طريقة إبراهيم عليه السلام كانوا يسمونهم الحنفاء. فكانت هذه التسمية شائعة يعني في جزيرة العرب قبل نزول القرآن وكذا، أنهم يسمون الموحدين الذين يعبدون الله وحده ولا يشركون به يسمونهم الحنفاء، لأنهم مالوا عن دين قومهم، يعني أعرضوا عنه وتركوه إلى دين آخر. فإبراهيم عليه السلام قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. كان حنيفا مسلما، يعني كان موحدا مسلما. فقال: بعثت بالحنيفية السمحة. لذلك شريعة الإسلام يقال عنها الشريعة الحنيفية، يعني الشريعة التي شريعة التوحيد، يعني الميل عن الشرك والإعراض عنه إلى التوحيد. طيب، ذكرنا بعض المقاصد الجزئية يعني في قوله تعالى عن الزكاة: تطهرهم وتزكيهم. وقال عن الصلاة: تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن الأحاديث الواردة في السنة النبوية التي تتحدث عن بعض المقاصد الجزئية قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة تأتي بمعنى القدرة يعني الجسدية والقدرة المالية على الزواج، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوت، فإنه له وجاء، بمعنى يعني حصن أو وقاية له أو كده. ففي هذا الحديث إشارة إلى المقصد من مشروعية الزواج، وهو غض البصر وتحصين الفرج. فهنا بين صلى الله عليه وسلم حكمة من حكم الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال: فهذه هي المرحلة الأولى لعلم المقاصد، فقد كان مع نزول التشريع السماوي، سواء كان في الآيات القرآنية أو من نصوص السنة النبوية، فالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة فيها إشارات إلى مقاصد التشريع، سواء العامة أو الجزئية. المرحلة الثانية الإشارة إلى علم المقاصد في ثنايا كتب أصول الفقه، وأول من صنف في أصول الفقه هو الشافعي في كتابه الرسالة. أول مؤلف يعني في أصول الفقه هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فيقول هذه المرحلة الثانية أن العلماء الذين دونوا أصول الفقه جعلوا يشيرون إلى مقاصد الشريعة في أثناء كتب الأصول. قال: علاقة علم المقاصد بعلم أصول الفقه، ما هي العلاقة بين علم المقاصد وعلم أصول الفقه؟ قال: يرتبط علم المقاصد بأصول الفقه في باب القياس، لأن من أركان القياس العلة التي عليها مدار الحكم. موضوع القياس يعني دايما إيه؟ القياس هو الحاق فرع بأصل في حكم اشتراكي ما في علة ذلك الحكم. قياس له أربعة أركان عندنا: أصل وفرع. أصل اللي هو الإيه؟ المسألة المنصوص عليها، والفرع هو المسألة التي لا نص عليها في الكتاب وفي السنة. زي مثلا إيه؟ يعني جاء في السنة تحريم البيع على بيع أخيك وتحريم الخطبة على خطبة أخيك. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه. يعني إذا علمت أن أخاك المسلم يعني عرض أن يشتري هذه السلعة مثلا بثمن معين، ليس لك أن تتقدم لشراء نفس السلعة بثمن أعلى منه. أو كان هو بائعا وعرض على مشتري أن يشتري منه السلعة بثمن، ليس لك أن تعرض سلعة أخرى على نفس المشتري بثمن أقل، أو سلعة فيها مميزات أكثر أو كذا. إلا طبعا في حالة المزادات، هذه شيء آخر. إذا كان البيع معروض يعني لمن يشتري بأعلى سعر أو كذا، هذا مسألة أخرى. لكن إذا كانت يعني مفاوضة بين شخصين، ليس لك أن تتدخل ويعني تفسد صفقة أخيك ويعني لتربح. ونهى عن الخطبة على خطبة أخيه. إذا علمت أن أخاك المسلم تقدم لخطبة امرأة بعينها، ليس لك أن تتقدم لخطبة نفس المرأة حتى يبت في أمر الخاطب الأول يعني ويقبل خطبته أو يعتذر إليه، ثم حينئذ لك أن تتقدم. طيب، هذا أصل يعني هو إيه؟ مسألة منصوص عليها. طيب، عندنا فرع وهي مسألة غير منصوص عليها، وهي الإجارة على إجارة أخي. لو شخص الآن عنده شقة للإيجار وعرضها للإيجار على زيد، فهل لك أن تذهب إلى زيد هذا وتقول أنا عندي شقة أحسن أؤجرها لك مثلا أو كذا، أو تذهب إلى صاحب البيت وتقول أنا أريد أن أستأجرها بثمن أعلى مما سيدفع زيد؟ فهذه الإجارة على إجارة أخيه ليس فيها نص في الكتاب ولا في السنة، فهذه تسمى فرعا، المسألة اللي غير منصوص عليه. فهو القياس إلحاق فرع بأصل في حكم. ما هو حكم الأصل؟ حكمه التحريم، يعني البيع على بيع أخيه هذا الأصل، حكمه التحريم، فنلحق الفرع به ونعطيه نفس الحكم هو التحريم. لماذا؟ لاشتراكهما في علة ذلك الحكم، لأن العلة فالقياس يحتاج إلى أن نعرف العلة. لماذا حرم الشرع البيع على بيع أخيه؟ قالوا لأنه يوغر صدره ويؤدي إلى التشاحن والبغضاء وكذا، ونفس هذه العلة الموجودة في الإجارة على إجارة أخيه، لذلك ألحقناها به وأعطيناها نفس الحكم وإن لم يرد فيها نص، لكن لما كانت علة الأصل موجودة في الفرع أعطينا الفرع نفس حكم الأصل. فالقياس هذا مصدر من مصادر التشريع أو دليل من الأدلة الإجمالية للتشريع الإسلامي، والقياس كله مرتبط بالعلة حتى نعطي المسألة التي لم ينص على حكمها في الكتاب ولا في السنة، حتى نعطيها حكم المسألة المنصوص عليها لابد أن نعرف ما هي علة الحكم المنصوص، ثم ننظر هل هذه العلة موجودة في الفرع أم لا، وإذا تأكدنا من وجود العلة في الفرع بمثل وجودها في الأصل أو أكثر أعطيناه نفس الحكم. طبعا العلة قد تكون موجودة في الفرع يعني بطريقة مساوية أو بطريقة أكثر، يعني الله تعالى قال مثلا نهى عن أكل مال اليتيم، طيب ما حكم إتلاف مال اليتيم؟ أكل مال اليتيم واحد يستفيد به وينتفع به، طيب لو واحد لن يأكل مال اليتيم ولكن يريد أن يتلف مال اليتيم مثلا، يقول لك يعني الله تعالى حرم أكل مال اليتيم من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وكذا، كل النصوص في التحريم أكل مال اليتيم، والأكل يأتي معنى الأكل إذا كان مال اليتيم طعاما أو مالا يشتري به طعاما أو الانتفاع يعني بصفة عامة، فقال لك أنا مش هنتفع به، يأخذ مال اليتيم ويتلفه يحرقه ويشققه وكذا. فهنا نقول العلة لماذا حرم الشرع أكل مال اليتيم؟ لما في ذلك من ظلم لهذا اليتيم وهضم لحقه وإضاعة لماله وكذا، وهذا تعد عليه وعلى حقه، وهذه العلة موجودة في إتلاف مال اليتيم، نفس العلة موجودة، فلذلك يأخذ نفس الحكم. كذلك مثلا الله تعالى عندما قال يعني ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يجي واحد يقول لك طيب هو لن يتأفف لوالديه ولن ينهرهما ولكن سيضربهما مثلا، يريد أن يضرب والعياذ بالله مثلا أباه، لأنه إنما نهي عن التأفف أن يقول أف أو ينهرهما، وهو لن يتأفف أو ينهر وإنما سيضرب مثلا. هنا كل علة موجودة يعني هنا من باب أولى، يعني موجودة بأكثر من وجودها في الأصل، يعني أحيانا العلة تكون موجودة في الفرع بمثل وجودها في الأصل أو زي إتلاف مال اليتيم مع أكل مال اليتيم، هنا العلة مساوية، أو تكون موجودة في الفرع بأكثر من وجودها في الأصل، أن العلة في تحريم التأفف للوالدين أو نهرهما هو إيذاؤهما والضرب فيه إيذاء أكثر، فبالتالي تكون العلة موجودة في الفرع بأكثر من وجودها في الأصل، فهذا يعني قياس الأولى، يعني يأخذ الحكم وأولى منه بأن يكون له نفس الحكم. فإذا باب القياس من أركان القياس العلة، القياس له أربعة أركان، هو الأصل والفرع والحكم والعلة، الأصل والفرع والحكم والعلة التي عليها مدار الحكم. طبعا باب العلة هذا كله مرتبط بمقاصد الشريعة، يعني هو في حقيقته هو مقاصد الشريعة، من العلة أنك تتتبع الأحكام الشرعية، كل حكم شرعي تنظر علته، الأحكام الشرعية الخمسة التحريم والإيجاب والندب والكراهة والإباحة، كل شيء يعني أباحه الشرع أو حرمه أو أوجبه أو ندب إليه أو أباحه لا بد وأن تتأمل وتتدبر في علته، ما هي العلة، ثم تنظر في المسائل الحادثة التي لا نص فيها وتلحقها بما يعني يشابهها في الحكم إذا وجدت فيها نفس العلة، فهذا مرتبط بمقاصد الشريعة، العلل هذه هي مقاصد التشريعات الجزئية التي عليها مدار الحكم، يعني يدور عليها الحكم وجودا وعدما، إن وجدت العلة وجد الحكم وإن لم توجد لا يوجد الحكم. كما يرتبط به في باب الأدلة المختلف فيها في باب المصالح المرسلة، موضوع آخر من موضوعات أصول الفقه له علاقة بمقاصد الشريعة، وهو موضوع المصالح المرسلة. المصالح المرسلة يعني هي من أدلة الفقه الإجمالية التي هي من الأدلة المختلف فيها، اللي هي الأدلة يعني أدلة الفقه الإجمالية، منها أدلة مجمع عليها وأدلة مختلف فيها، من ضمن الأدلة المختلف فيها المصالح المرسلة، يعني إذا كان الشيء فيه مصلحة لم يعتبرها الشرع ولم يلغيها وإنما أرسلها، يعني لا هو اعتبرها ولا هو ألغاها. المصالح ثلاثة أنواع، مصلحة معتبرة، يعني عندنا دليل أن الشرع اعتبر هذه المصلحة وشرع أحكاما لتحقق هذه المصلحة. وهناك مصلحة ملغاة، يعني عندنا أدلة من الشرع تدل على أن هذه المصلحة ألغاها الشرع ولم يلتفت إليها، وشرع يعني أحكاما على خلاف هذه المصلحة، يعني الشرع ألغى هذه المصلحة ولم يلتفت إليها ولم يعتبرها. يعني زي ما لو قال مثلا قائل مصلحة المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث مثلا، يقول لك هذه مصلحة عظيمة ولا بد من المساواة ولا بد، يقول هذه مصلحة أهدرها الشرع وألغاها، الشرع لم يلتفت إليها، والشرع للذكر مثل حظ الأنثيين وأبطل هذه المصلحة، فهي مصلحة ملغاة. لكن هناك مصالح معتبرة الشرع اعتبرها وشرع أحكاما لتحقيقها، وهناك مصالح مرسلة يعني مسكوت عنها في الشرع، زي مثلا إيه المصالح المترتبة على قوانين المرور مثلا وقطع الإشارة مثلا، مثلا تنظيم إشارات المرور وعلامات المرور وكذا، فيها مصالح للناس لتيسير يعني سيرهم ومنع الحوادث ومنع الأضرار وكذا، فهذه مصلحة مرسلة يعني الشرع لا اعتبرها ولا ألغاها، وإنما يعني تركها للناس، إذا وجد الناس فيها مصلحة فلهم أن يعني يرتبوا أحكاما لتحقيق هذه المصالح التي يعني أرسلها الشرع. في أصول الفقه يتكلمون عن المصالح المرسلة، قال حيث إن علم المقاصد في الحقيقة هو علم المصالح الشرعية وضوابطها. قال فكان من الضروري تبعا لذلك أن يشير المصنفون في أصول الفقه إلى شيء من المقاصد الشرعية عند الحديث عن هذين البابين. قال المرحلة الثالثة الإشارة إلى علم المقاصد في ثنايا المصنفات الفقهية. احنا تكلمنا عن المقاصد في أصول الفقه، طب الآن المقاصد في كتب الفقه. قال وعلم المقاصد هو لب الفقه، فهو علم يهتم بالمعاني والحكم التي من أجلها شرعت الأحكام الشرعية، كما يهتم بالفروق بين الأحكام الشرعية المختلفة. يعني في كتب الفقه عندما يتكلمون مثلا عن الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وأحكام المعاملات والنكاح وكذا والطلاق، يذكرون يعني الحكم من تشريع النكاح والحكم من تشريع الطلاق والحكم من تشريع الصيام وكذا، وهذه الحكم التي يذكرونها كلها تعتبر مقاصد من مقاصد الشريعة، فيذكرون بعض الحكم الإجمالية وبعض الحكم بعض الحكم يعني العامة وبعض الحكم الجزئية. يعني عند المرور بحكم مسألة فيها تخفيف في الشريعة الإسلامية، فيقولون مثلا إن الشريعة الإسلامية يعني جاءت بالتيسير ورفع الحرج وكذا، فيتكلمون عنها. إذا جاء مثلا موضع يعني فيه حكم من أجل المصلحة، فيقول الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وكذا، فيشرع كذا تحقيقا للمصلحة ودفعا للمفسدة وكذا، فينبهون سواء على المقاصد العامة أو المقاصد الجزئية المتعلقة بكل تشريع. فكثير من الفقهاء تناولوا هذه المقاصد في ثنايا كتب الفقه. المرحلة الرابعة هي تخصيص أبواب ومواضيع مستقلة عن علم المقاصد والحديث عنه بشيء من التوسع في كتب أصول الفقه. المرحلة الرابعة اللي هي إيه؟ تخصيص أبواب في كتب أصول الفقه للكلام عن مقاصد الشريعة. يعني لغاية المرحلة الرابعة يعني لم يكن علم مقاصد الشريعة علما مستقلا بمؤلفات مستقلة، ولكنه أصبح يعني بابا مستقلا داخل عدد من كتب أصول الفقه. قال ومن أول الأصوليين الذين بحثوا في مصنفاتهم المقاصد الشرعية والضروريات الخمسة، الضروريات الخمسة التي يعني تعرفونها اللي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل والنسل والمال، فيتكلمون عن هذه الأمور وعن المقاصد الشرعية، لأن حفظ هذه الأشياء من مقاصد الشريعة وغيرها من مباحث علم المقاصد. إمام الحرمين الجويني، إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 419 هجرية، كتابة يعني يمكن معكوسة شوية، في كتابه البرهان في أصول الفقه. ثم تلاه الإمام الغزالي المتوفى سنة 450 هجرية في كتابه المستصفى، ثم تلاه الرازي في كتابه المحصول، ثم تلاهم الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. طيب، هؤلاء الأئمة من علماء أصول الفقه، ممن يعني خصصوا في كتبهم أبوابا أو يعني أجزاء من كتب أصول الفقه خصصوها لعلم المقاصد. المرحلة الخامسة والأخيرة، وهي تخصيص كتب مستقلة، تخصيص كتب مستقلة لعلم المقاصد. وأول من ألف في هذا العلم هو العز بن عبد السلام المتوفى سنة 660 هجرية، الملقب بسلطان العلماء في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. هذه أول يعني مصنفات مخصصة لعلم مقاصد الشريعة. فيقول أول من ألف في علم مقاصد الشريعة يعني تأليفا مستقلا هو الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام. ثم تلاه القرافي في كتابه الفروق الذي يعد من أعظم المصنفات، لأنه يبين الفروق الفوارق القياسية بين الأحكام الشرعية. هو أساس كتابه أنه يبين الفروق، مثلا ما الفرق بين الرواية والشهادة، ما الفرق بين كذا وكذا، ما الفرق مثلا بين يقول لك مثلا في لماذا في صيام رمضان مثلا لا نعمل بالحساب وفي الصلاة يمكن العمل بالحساب في مواقيت الصلاة ولا نعمل بالحساب مثلا في صيام رمضان، ما الفرق بينهما. فيتكلم عن الحكم في كل مسألة يعني من خلال دراسته للفروق، يعني الأشياء التي فرقت بينها الشريعة الإسلامية. فيقول هذا التفريق أكيد يعني له هدف وله حكمة، أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تسوي بين المختلفات. الأشياء التي فرقت بينها الشريعة أكيد بينها فرق. فهنا يتأمل يعني في الحكم والمقاصد التشريعية من خلال دراسته للفروق. ثم بعد القرافي جاء الشاطبي المتوفى سنة 790 هجرية، والذي يعد شيخ المقاصد، فألف كتابه الموافقات أو الموافقات، قال الموافقات أو الموافقات، كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. يقول هذا الكتاب يعتبر يعني أعظم كتاب في مقاصد الشريعة لمن أراد التوسع في هذا العلم، ويعتبر شيخ المقاصد، لأن من جاء بعده يعني يلخصون من كتابه ويعني يعتمدون عليه في دراستهم لعلم المقاصد. وممن ألف بعده في هذا العلم الطاهر بن عاشور من تونس الذي توفي سنة 1393 هجرية، وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية. وألف كذلك الشيخ علال الفاسي من المغرب كتابه مقاصد التشريع الإسلامي. ثم جاء من بعدهم أحمد الريسوني أيضا من علماء المغرب، وألف كتابه نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. فهذه كانت يعني أهم كتب، يعني أول شيء أهم مراحل علم مقاصد الشريعة، والمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة إفراد كتب لمقاصد الشريعة. وكانت هذه الكتب هي أهم الكتب التي كتبت في مقاصد الشريعة. بعد ذلك تكلم عن تعريف علم المقاصد. يقول المقاصد جمع مقصد، والقصد يطلق على معاني منها العزم على الشيء والتوجه إليه، قال قصد كذا يعني عزم عليه وتوجه إليه، والاستقامة على الطريق، ومنه قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، والتوسط في الأمور من معاني القصد أيضا، التوسط والاعتدال، ومنه واقصد في مشيك، يعني اعتدل في مشيك. طيب، مقاصد الشريعة، ما المقصود بالشريعة؟ قال الشريعة لغة، الشريعة لغة هي الايه؟ المواضع التي ينحدر الماء منها. والشرعة والشريعة في كلام العرب هي شرعة الماء، وهي مورد الشاربة، المورد الذي يشرب منه الناس. واصطلاحا قال ابن تيمية رحمه الله: اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال، كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال يدخل في دائرة إيه؟ الشريعة، يدخل في دائرة الشريعة. فالعقائد تعتبر من الشريعة، والأعمال يعني العبادات والمعاملات تعتبر من الشريعة. فإذن مقاصد الشريعة يعني الأهداف والغايات التي لأجلها يعني شرعت الشرائع. ثم بعد ذلك تكلم عن تعريف مقاصد التشريع باعتباره مركبا إضافيا، يعني المركب الإضافي اللي هو المضاف والمضاف إليه، يعني كمصطلح مركب من مضاف ومضاف إليه. مقاصد الشريعة، يعني احنا عرفنا معنى مقاصد على حدة ومعنى الشريعة على حدة. أحيانا عندما تضيف كلمة إلى أخرى ينشأ عن هذه الإضافة معنى جديد في بعض الأحيان. فاحنا عرفنا معنى المقاصد ومعنى الشريعة. طيب، عند ضم كلمة مقاصد إلى الشريعة، ما تعريف هذا المركب مقاصد الشريعة أو مقاصد التشريع؟ قال: هي المعاني والحكم التي رعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد، من أجل تحقيق مصالح العباد. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. تفضل. أو بس معتبر أو ملغى؟ بس نعم. نعم، أحسنتم. بطريقة إجمالية يعني. أحسنتم. يعني كما ذكر أخونا، يعني هناك يعني طريقتان في تقسيم المصالح. الطريقة المشهورة يعني التي عليها أكثر العلماء أنهم يقسمون المصالح إلى ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة، مصالح ملغاة، ومصالح مرسلة، اللي هي يعني كما ذكرنا يعني لم يعتبرها الشارع ولم يلغها. هناك فريق من العلماء يعني، وهذا الرأي مال إليه المؤلف يعني في مواضع من هذا الكتاب، قال لك يعني المصالح بس قسمان: معتبرة وملغاة. وجعلوا المصالح المرسلة هي من قسم المصالح المعتبرة. يعني قال لك مجرد كون الشيء فيه مصلحة، حتى ولو لم يكن عندنا يعني نص خاص في أن الشرع راعى هذه المصلحة بعينها، يعني مثلا مصلحة السلامة من حوادث السيارات مثلا، ليس عندنا نص خاص يعني في الشريعة أن النجاة من حوادث السيارات مصلحة مثلا، بحيث يعني نسن مثلا أحكاما وكذا من أجل تحقيق هذه المصلحة بعينها. فقال لك المصلحة حتى ولو لم تكن يعني منصوصا عليها بعينها أن الشرع اعتبرها يعني في نص خاص، فهي مصلحة معتبرة، لأن من مقاصد الشريعة بصفة عامة جلب المصالح ودفع المفاسد. فطالما هي مصلحة فإذا هي مشروعة وهي معتبرة في الشرع، لأنه عندنا نصوص عامة في الشريعة الإسلامية تفيد أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ولدفع المفاسد. فأي مصلحة طالما لم نجد نصا على إهدارها وإلغائها فهي معتبرة، يعني لا نحتاج إلى دليل. يعني فكرة التقسيم الفريق يقول يعني حتى تكون مصلحة معتبرة لابد من دليل خاص يدل على اعتبار الشرع لهذه المصلحة بعينها. أما الفريق الثاني قال لك المصلحة المعتبرة هي التي لا ليس فيها، ليس عندنا دليل يلغيها. فطالما ليس عندنا دليل يدل على إلغائها وإهدارها إذن فهي معتبرة، لأن الشريعة جاءت لجلب المصالح. وفي النهاية محصلة يعني واحدة، المصلحة سميناها معتبرة ولا سميناها مرسلة، فإنها يعني يعمل بها وتترتب الأحكام عليها. و نعم نعم في الحقيقة يعني نعم أخونا يسأل عن حديث يعني إذا صلى الإنسان يعني إلى شجرة فلا يصمد إليها يعني صمدا، ولكن يعني يصلي ينحرف عنها قليلا جهة اليمين أو جهة اليسار حتى لا تكون يعني في مواجهته تماما. الحديث الذي ورد في هذا يعني ضعفه كثير من حفاظ الحديث ولم يأخذوا به، وقالوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب السترة ويصلي إليها وكذا. فعلى كل حال إن شاء الله يعني لا حرج في أن الإنسان يعني يصلي إلى السترة يعني بطريقة مباشرة، فلا حرج في هذا إن شاء الله. وهذا كان الكلام عن قصد المكلف، يعني هو المكلف إذا صلى إلى الشجرة، طبعا الله تعالى يعلم نيته وقصده أنه يريد الصلاة لوجه الله تعالى ولا يقصد بذلك التوجه إلى هذه الشجرة، ويعني لا يقصد عبادتها ولا يقصد كذا. فإن شاء الله لا حرج في أن الإنسان يتوجه إلى السترة بصفة مباشرة بدون أن ينحرف عنها يمينا أو شمالا، على أساس الحديث يعني لا يثبت ولا يقوى على هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. طيب إن شاء الله موعدنا يوم الاثنين إن شاء الله نأخذ اختبارا صغيرا إن شاء الله في هذه المادة بإذن الله للطلاب المسجلين في الجامعة يعني الذين يرغبون في الاختبار إن شاء الله. طبعا في الساعة 7:30 اللي هو للطلبة المسجلين في مادة فقه العبادات، وبعدين بعد صلاة المغرب للمسجلين في مقاصد الشريعة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على محمد وإن شاء الله. هذا بالنسبة ليوم الاثنين. يوم الأحد في مادة التوحيد العقيدة إن شاء الله، لعقيدة واحد إن شاء الله في كتاب التوحيد وكتاب القواعد المثلى إن شاء الله يكون الاختبار فيه يوم الأحد إن شاء الله برضو بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. بارك الله فيك.